بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الطهارة من شرح السنة: باب النهي عن البول في الماء الدائم. باب النهي عن البول في الماء الدائم، والمراد بالدائم الساكن غير المتحرك، يعني غير الجاري. فالمياه مياه جارية ومياه ايه؟ ساكنة. المياه الساكنة تسمى ماء دائما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال الإمام رحمة الله عليه: الدائم هو الساكن، يقال دام الماء يدوم دوما إذا سكن، وآدمته أي سكنته، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما قد دوم الطائر تدويما، وهو من هذا أيضا. ويقال هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن الدائم وللدائر دائم، يقال أصاب فلانا دوام أي دوار، وقيل دوم الطائر أي دار. والشاهد إن المراد بالماء الدائم الماء الساكن غير متحرك. المية لما بتيجي بتلاقي مية الترعة إيه؟ ماشية، بس ده ماء متحرك. لما بيكفلهم من الترعة الكبيرة والمية تروح، المية بإيه؟ بتجف وما تمشيش، يبقى ده اسمه ماء دائم. قال الإمام: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه وإن لم يتغير. ما حكم هذا الكلام؟ الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها حكمه إيه؟ باق على طهوريته، قليلا كان أو كثيرا، ما دام الماء لم يتغير بالنجاسة باق على طهوريته، يبقى هذا خطأ. وأن حكم الماء الجاري بخلافه، من حيث إن الماء الجارية إذا خالطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك. قال: وقد قال الشافعي في القديم إن الماء الجارية لا ينجس وإن قل إلا بالتغير. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال: فيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه كالبول فيه يسلب حكمه. كلام صح ولا مش صح؟ هو قال إن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل تنجس بها، وعشان كده نهى عن البول في الماء الدائم. قال نهى عنه ليه؟ لأن إذا بال فيه نجسه، فذهب إلى أن القليل ينجس بمجرد وقوع النجاس. وقال الجنب لو استحم في الماء الراكد سلبه طهوريته. قال بس الفرق بين البول واغتسال الجنب إن البول في الماء الراكد حينجسه، واما اغتسال الجنب مش هينجسه، لان الجنب مش مش نجس، بس هيصير الماء مستعملا. وعند الابريق ووقفت في الطشت وصبيت الابريق على نفسك اغتسلت من الجناب، الميه اللي باقيه في الطشت ميه باقيه على اصل خلقتها، يجوز لك ولغيرك اعاده استعمالها، اعاده استعمالها. وهذا الكلام ينفع الشباب اللي في الجيش، خاصة الشباب اللي في الجيش في الصحراء اللي بتصرف لهم تعيين المية، بياخد زمزمية في اليوم، يقدر يعرف ان الماء المستعمل طهور ما دام لم يخرج عن اطلاقه، بيقدر يستعمله اكثر من اكثر من مرة في الوضوء وفي الغسل. لكن قلنا لو الإنسان صب النفس بالليفة والصابونة والمية نزل في الطشت بقت مية صابون، يبقى خرج الماء عن ايه؟ عن اطلاق. مية ايه دي؟ مية صابون، صار ايه؟ ماء مضاف مش ماء مطلق. مية ايه؟ مية صابون، اسمها ماء مضاف، يبقى ما عادش اطلاقي، يبقى خرج عن كونه طهورا وهو ايه؟ طاهر فقط. باب طهارة سؤر السباع والهرة سوى الكلب. المراد بالسؤر ايه؟ الباقي، الشيء الباقي، ما يشرب الواحد ويترك شيئا يبقى الباقي اسمه ايه؟ اسمه سؤر. قال باب طهارة سؤر السباع والهرة سوى الكلب، يعني كل السباع التي ترد المياه وتشرب منها الباقي منها ايه؟ طاهر، الا الايه؟ الا الكلب. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا. كبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت ابن ابي قتادة، فدخل عليها ابو قتادة اللي هو ايه؟ اللي هو حماها، فسكبت له وضوءا، يعني صبت له عشان يتوضى، صبت له عشان ايه؟ عشان يتوضى، علشان النساء يجتهدن في خدمة الايه؟ الحمى والحمى، اي ابو الزوج وام الزوجة، الاجتهاد في خدمتهم من حق الزوج، الاجتهاد في خدمتهم من حق الزوج، ومن الاحسان الى الزوج الاحسان الى ابيه، وما احسنت الى زوجها من اساءت الى ابويه، ما احسنت الى زوجها من اساءت الى ابويه. فكبشة رضي الله عنها دخل عليها ابو قتادة فسكبت له وضوءا، الوضوء بالفتح والايه؟ الماء. فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت، هي بتصبله بالابريق كده عشان يتوضى او بالصفيحة عشان يتوضى، فالقطة وقفت جنبه عطشانة فجيم ميل لها كده الاناء فشربت منه. قالت كبشة فرآني انظر اليه، ببص له كده بيعمل ايه ده؟ بيتوضى يخلي القطة تشرب من الميه اللي هتوضى بيها. فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت قلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليس بنجس، انها من الطوافين عليكم او الطوافات. قال الامام وهذا قول اهل العلم او قول عامة اهل العلم ان سؤر الهرة طاهر، قول عامة اهل العلم ان سؤر الهرة ايه؟ طاهر. وقوله انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات يتأول على وجهين، احدهما شبهها بالمماليك، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الهرة بالعبد الايه؟ المملوك، وبخدم البيت الذين يطوفون على اهله للخدمة، كقوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على ايه؟ على بعض، يعني المماليك والخدم. وقال ابراهيم انما الهرة كبعض اهل البيت، ومنه قال ابن عباس انما هو من متاع البيت، اي الهر من متاع البيت. والاخر الوجه الاخر شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد ان الاجر في مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة، يعني لما تزجي الهرة لما تعطش كأنك عد عليك واحد قالك ازجيني زجيت، ولما تأكلها كأن عد عليك واحد فقير قالك اطعمني اطعمت. وانتم تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة ايه؟ اجر، في كل ذات كبد رطبة اجر، وان لنا في البهائم لاجرا، قال في كل كبد رطبة اجر. وتعلمون انه دخلت امرأة النار في ايه؟ في هرة حبست، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فانت لما بيعد عليك القطة تطعمها لك اجر، لو بيعد عليك الكلب تطعمه لك اجر. فهؤلاء من الحيوانات كالسائلين من الايه؟ من الناس. قال: واختلف أهل العلم في سؤر السباع. يبقى عامة أهل العلم على أن سؤر الهرة إيه؟ طاه. اختلفوا بقى في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته إلا سؤر الكلب والخنزير فإنه نجس عند الأكثرين، وذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي: إذا شرب الكلب من إناء ولم يجد ماء غيره، يعني ولم يجد الإنسان ماء غيره، توضأ به. وقال الثوري: يتوضأ به ثم يتيمم. والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة سؤر الإيه؟ الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فالإيه؟ فليرقه وليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فأمر بإراقة سؤر الإيه؟ سؤر الكلب، ما لا يجوز أن يتوضأ به، فإن لم يجد غيره لا يتوضأ به بل يتيمم، لأنه كفاقد الماء، لأن النبي أمر بإراقته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، فإذا لم يجد ماء آخر يجمع بين الوضوء به وتيمم. وبلغنا أن سفيان الثوري قال: لم نجد في أمر الماء إلا السعة، يعني الأصل في المياه التوسعة التوسعة فيها. وقال الربيع: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب الرجل، قال الشافعي: يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجليها. هي ايه؟ الدبانة وقعت على النجاسة الطري، تعلقت بها النجاسة. الشافعي قال لما طارت الهواء والشمس نشفوا اللي ايه؟ النجاسة اللي في رجليه، فلما تقف على حاجة مش هتنتقل النجاسة من رجليها إلى غيرها. قال: فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع. اقتناء الكلاب ولا تربيتها إلا كلب صيد أو حراسة. كلاب الصيد مش عندنا في بيئتنا، مفيش حد بيصطاد بالكلب دلوقتي، يبقى إيه الحراسة؟ إذا كان ولا بد الحراسة مفيش مشكلة. غير كده قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. قال الإمام: ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل 7 مرات إحداهن مكدرة بالتراب. وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء ولكن يجب غسله 7 تعبدا. وقال أصحاب الرأي: لا عدد في غسله ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. وهذا رد للإيه؟ هذا رد للحديث. الحديث أمر بغسله 7 مرات وإحداهن بالتراب. وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص بذلك، لا يقاس غيره عليه، هذا خاص بالإيه؟ بالكلب. التسبيع في عدد الغسلات والتتريب في إحداهن خاص بسؤر الكلب، لا يقاس غيره عليه، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها، يعني كانوا بيربوا الإيه؟ الكلاب عندهم في البيوت، وحيثما رحلوا تنزل معهم الكلاب. فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطما لهم عن عادتهم. هم متعودين على تربية الكلاب، فشدد عليهم في نجاسة الكلب عشان يمنحهم من من تربية الكلاب. وفي الحديث: من اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة انتقص من أجله كل يوم كام؟ قيراط. اللي ربي كلب من غير علة لا يكون لكلب صيد ولا كلب حراسة ان تقصى من اجله كل يوم قيراط. طب وانت بتجيب كم قيراط في اليوم علشان الكلب يضيع عليك قيراط كل يوم؟ يبقى لا يجوز اقتناء الكلاب ولا تربيتها الا كلب صيد او حراسة. كلاب الصيد مش عندنا في بيئتنا، ما فيش حد بيصطاد بالكلب دلوقتي، يبقى ايه الحراسة. اذا كان ولا بد الحراسة ما فيش مشكلة، غير كده لا يجوز. قال: فلما كانت نجاسته اي نجاسة الكلب مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطنا لهم عن عادتهم، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات. اكتب جنبها كده: ولم يرد دليل على نجاستها، ولم يرد دليل على نجاسة الايه الخمر، مفيش دليل بيقول ان الخمر نجسة العين. والحكم بنجاسة عين ما حكم تعم به البلوى، فلا يجوز اطلاقه الا بايه الا بدليل، فان انتهض الدليل والا وقفنا على الايه على الاصل، وهو ان الاصل في الاشياء الايه الطهارة، لان الاصل في الاشياء الاباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لو كانت الاشياء نجسة كيف يتم الانتفاع بها مع ان الله سخرها لنا؟ يبقى الاصل في الاشياء الاباحة، يبقى الاصل فيها برضو الايه الطهارة. لا يحكم بنجاسة عين ما الا اذا قام الدليل الصحيح على نجاستها، ولم يقم دليل على نجاسة الايه الخمر. ولو كان وان كانت النجاسة عينية يعني لها لون كالدم والروث كيف تزال؟ قال: تحتها وتقرصها. عارفين القرص ولا لا؟ اما واحد يقرص في الزلع اللي القلال زي ما سبق القلال، يعني كل واحد عنده خمر متخزنة عشان بيشربها، ها زي ما بعض الناس كده عنده زلعة عسل وزلعة كذا. العرب برضو الصحابة في الاول قبل تحريم الخمر، الخمر كانت موجودة كانوا مخزنينها لانها حلال، معبين خمر زي ما كانوا معبين مية كده. فلما حرمت الخمر عملوا ايه في اللي عندهم؟ كبوها في السكر، كبوها في الشارع. فلما كبوها في الشارع هذا في أذية لهم، صح ولا لا؟ فلو كانت نجسة يبقى هم أشقوا على أنفسهم بالمرور، عطلوا نفسهم المرور في الشوارع. فلما أراقوها ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم دل على طهارتها. قال: فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا أو مشى على مكان يابس فلا ينجس. إذا أصاب بدن الكلب اليابس، كلب ناشف مش مبلوع، وأصاب مكانا ناشفا، فلا يتأثر المكان بالإيه؟ بالكلب. فقد روي عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ملوش أبواب، فكانت الكلاب بتخش الجامع في أوقات ما فيهاش إيه ناس، تقبل وتدبر، الكلاب تخش وتمشي، ولم يكن يرشون الأرض منها. فلو كانت الكلاب نجسة البدن لكانوا إيه أمروا بتطهير الأرض إيه منها، لكن كانت تقبل وتدبر ولا يرشون الأرض منها. قال: باب غسل دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط. يبقى اشتراط الغسلات 7 مرات احداهن بالتراب ده خاص بالايه الكلب، اي ما اي نجاسه ثانيه المطلوب ايه ازاله النجاسه فقط. لو تروح بمره تروح مرتين لا يشترط عدد ولا يشترط تتريب. بل ان كانت النجاسه غير مرئيه فصب عليها ماء واحدا اتى على جميعها يحكم بالطهاره. يعني البول ليس له لون، البول ليس له لون، اصاب الثوب، اصاب الثوب او اصاب الارض، هتعمل ايه؟ مجرد ما تكب الميه كده على الجلابيه على الارض تعتبر ايه؟ تعتبر طهرت. ويستحب ان يغسل 3، ويستحب ان يغسل النجس ايه 3، لكن لو زالت النجس مره واحده يكفي، لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل ايه 3. وان كانت النجاسه عينيه يعني لها لون كالدم والروث كيف تزال؟ قال تحتها وتقرصها. عارفين الجرس ولا لا؟ اما واحد يجرس واحد او تجرس الايه تجرس الثوب كده برضو عشان ايه تطلع ما علق به من الدم. قال والقرص هو ان تقبض على موضع النجاسة بالاصبع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ثم تغسله. والمراد من النضح المذكور في الحديث الغسل، فإن بقي لها أثر بعد الغسل فهو طاهر. يعني لو اجتهلت المرأة في غسل ثوبها مما أصاب من حيضتها ثم بقي من أثر النجاسة شيء فلا يضرها. سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قال وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء ولا يطهر المحل. يعني الجلابية على نجاسة، قال لك تمسك الجلابية كده وتصب المية إيه عليه، المية ترد على النجاسة يبقى كده طهر. فلو خدت الجلابية النجسة وغطستها أنت في الحلة قال لك يبقى أنت نجست الإيه عليه وصحبه أجمعين.